ما حكم الصلاه على الجرائد المنتشره في هذه الايام؟ الجرائد لا يجوز الصلاه عليها، لان فيها ذكر الله وفيها الحديث وايات وهذا انتهى منه. فالواجب انها تجمع وتحفظ في الدواليب او تعرض او تبدل. اما ان تستعمل في يصلى عليها او توضع عليها صوره للفوائد او غلفا للحاجات هذا لا يجوز، لانها في الغالب لا تحفظ في الايات. اما لو وجدنا جريده ما فيها شيء، ما فيها ذكر الله ولا ايه ولا شيء، هذا لا تبدل. لا تقل ان تجد جريده تكون بغير لا وجد جريء إلا في أشياء من الجلال أو آية أو حديث فلا يتغير فلا يجب أن تمتهن، بل يجب أن تحفظ لكم لهم حاجة فيها تحفظ أو تدن في أرض طيبة أو تحفظ عنده في دواليب حتى لا تمتهن ولا هو المصدر التي فيها وإن كان مصدر الأنفس وإذا قبلت بصفتها ولا يظهر لها شيء قال الله إن مضر ظهورها وانتشارها وجعلها على البطانة على الأبواب الحمد لله رب العالمين، حتى تحلل الله فيها او تحرقها او تحلل في ارضها.